فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله

كنت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكن مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون قالت الملائكة يا سواء بيننا وبينكم

كمثل ميدا فيها سب أصابت زار لا تغن سب أصابت فأهلكت وما ظلمه الله ولكن إذ هم الطائفتان النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أحب عليك أشكر نعم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة

ظالمين لهم فبما من اول الايه فبما رحمه من الله لنت من الظالمين لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يهزمكم فمن ذا الذي ينصركم يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغار يقول لا لو ما كان تمط الحروف عند الوقف على يقول لا يقول نعم ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بارك الله فيك خيرا تبقى طيب ان شاء الله هذا شيء ممتاز حسنا نعم عند درجات عند الله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين قبل يا اخوه ما الى المفتح دائما ترى كثيرا من الاخوه ينطقون القلق نعم شغل قل لقد من هذا لحن لا تقل لقد من المذهب الراجح انها مائله الى الفتح عند النطق وليس فتح يعني بعض الناس يقرا لقد من جعل الدال الساكنه مفتوح هذا خطا وبعضهم يقول لقد من ما هي لقد ولا لقد لقد من قلقل مائله الى الفتح على الراجح لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الشيخ السمنه رحمه الله يقول ايش؟ القلق حكم مجلد ومذنبا لفتح مخرج على الأولى الثلاث. خلاص حكم القلق حكم مجلد الفتح وخرجوا، يعني هي فائدة من الفتح عند النطق على الأولى، يعني سلف أخلاف سلف. نعم، فأنا أقول قادما قال سامع وقال خلقه، واضح؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قدير اختصر بما وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لاتبعناكم نعم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الله أعلم بما يكتمون. يكتمون، هات الكف، سكن الكف، انطق الهمس، الهمس بحرف الكف مع الشدة، يكتمون يكتمون يكتمون هكذا، الله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فذروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسعدهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم. نعم حسبي. أهم حاجة عندي في قراءتك، أهم حاجة عندي إنك ما تحاولش تغير نبرة صوتك. أنت صوتك ما شاء الله طيب وحاجة مستقبلك إن شاء الله شيء طيب، لكن لا تغير نبرة صوتك. خلاص لا تقول الذين استجابوا، لا اتكلم هكذا الذين استجابوا، حتى لا تطبع صوتك على هذا الأداء، ضيع الموهبة اللي عندك. خلاص يا حبيبي بارك الله فيك، اقرأ. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. نعم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد فلا تخافوهم وخافوا وقفا. لا محصور. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم وخافونهم يوم القيامة

نعم. لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو اظهر النون يا اخي. عندك النون هذه النون منسجل. لو كفرن عنهم والله عنهم حتى لا تقرأ عنهم عنهم. لو كفرن عنهم لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. خاشعين لله يا رجل لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. نعم إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما رابطوا